أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع الحلقة 61، ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم الغداء والحلقة تقضى عنت، خاصة الحلقة تقضى عنتني، نسيول في مسجد الضرار، نسيول كذلك في وفاة النجاشي، كذلك في وفاة ابنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في وفاة رئيس المنافقين. لكن نتسول في السنة 9 للهجرة، لأن في السنة 9 للهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أديزن أبا بكر الصديق لكي يكون أميرا على الحج. كيف كان ذلك؟ أنه التفتت إلى فتح مكة. قبل فتح مكة تغت مكة تعج بالأصنام، الأصنام منتشرة في كل مكان. إيمانس في المسجد الحرام، أما شي قرن الرواد المفسرون، حوالي 360 صنم، 360 صنم موجودة في المسجد. قاع كل تقبيل تغر سجن الصنم ديني، كل تقبيل تغر سجن الصنم النس فوتوكوبي، نين الصنم ني لا تمدين تسمى الحوم تس كمل الدسمر لي فوتوكوبي يكتب عليك. قلت كل تدر دسجن الصنم دبزن، كل قادر على مقدوره بتا غانية ترقيدي جوين الصنم ني ورغ قلن الفضط يقلن وضغى يقلن اللوح وروح سيديوسو. ثم كان الناس يحجون الحج الذي سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن الشرك والمشركون ادخلوا كثير من التغييرات في الحج، يعدي الشركية يغلب. سيديوسو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، أول عمل جيت يزول الأصنام من الزار، ينظف يطهر المسجد الحرام، ثم بعد ومن يرغم الكعبة ياتف يلقى دخل الشورس تصاور الشورس الأصنام، يزول قاع ينظف كل الكعبة تني يظل ديس ركعتين، دليل على قداستها وطهارتها. سي يقدى لشبتا يقيم في مكة، وجد الحج يودد العمرة، يود العمرة من الجعرانة، من الجعرانة يود العمرة الرسول صلى الله عليه وسلم. العمرة لك أنا السن منش تبدا منش تقدا ختل الحج. العمرة ليس الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت، صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير، قضايا العمرة. أما الحج سجار، ديس اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، بعد في التاسع من ذي الحجة وقفة عرفة، ثم الإفاضة إلى مزدلفة، ثم الذهاب إلى منى لرمي جمرة العقبة، ثم المبيت فيها، ثم طواف الإفاضة. طواف الإفاضة 7 أشواط زايد 2 ركعات خلف مقام إبراهيم زايد 9 بين الصفا والمروة. بعد الدول غلمينا يبيتون 3 ليال، ليلتين أو 3 على حسب المتعجل أو المتأخر. أدرمانديس النغمارو بعد الإفاضة يوم النحر، هذه عدس رمي جمرة العقبة الحلق ثم نحر الهدي. مد دولا بشكد نسن في مينا غرس ليلتين مر 3 يرمون الجمرات 3، جمرة الأولى، الجمرة الوسطى يعني الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى قدي الحج، طواف الوداع، الرجوع إلى البلد. حدود الفرق جار الحج للعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج، وإنما زدي غادي حج. بصح يخص الزار أدي مهد بريد، أدي نظف، أدي نظم، أدي رتب. من هو غادي يزن؟ أدي يزن أعز إخوانه، أعز إخوانه وأصدق خلانه وأحب الرجال إليه وأول المسلمين على الإطلاق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا قياس إن ياس لك غشزنا إلى مكة بشكة حجد في 9 للهجرة في أواخر ذي القعدة، أواخر ذي القعدة، أنني مع 20 21 يزن الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسني مدن من يسجم إلا يرغب، أدي حج مع أبي بكر الصديق فليتفضل. جروني 300 واحد، أن جروب دزعلو 300 واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم 20 بدنة، 20 طلميين وشستنتي يا أبي بكر الصديق الناس أغرسنت صدقت للفقراء والمساكين. يفق من المدينة إلا يوض يقتل من طاقة، طبعا يوض ذو الحليفة الزار أحرموا بالحج بالحج طبعا، ثم بعد ذلك زوان يلبون. أثناء الطريق أبريد أدرك بني قنورجاز يسد يتسابق يلحق تند، فإذا به علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أرجاز نيليس فاطمة رضي الله عنها، يسد يزوي يسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شكل نخزر رمارو كيف كان الصحابة يتعاملون فيما بينهم. أبو بكر ديكت المنزلة، علي بن أبي طالب ديكت المنزلة، ونيدم دوتشلس ونيدم سيبس. سيد يوسو يسلم غفص كلش، وغاد بدنا والد مزوار أنه البال نغب اللي علي بن أبي طالب انتسين لك غصيغ كذا وكذا وكذا. لا، أبو بكر الصديق إلا أن دزعلك العمور، دزعلك العمور غي خزرت يسلم غفص الناس أمير أو مأمور، كي توسيد الأمير أما تلك المأمور، يعني ما معنى تواضعنا أبو بكر الصديق شيخ زرتي دال إن ربما الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يعول دي بدل الأمير، خاطر أمير الحج عند أبو بكر الصديق. سيدي سوينس أمير أم مأمور، يعني تليد أتعد شتيد الأمير في الحج أما مأمور كي تومر تسكت الرسالة تومر تسكت المهمة تبرك إن يس بل مأمور يا أبا بكر. تواضع وتوقير تملاقان مين ملاقان مسنو الخيار الخلق، تواضع والتوقير، يعني أزعلك ساعات هذه استرسيمانس ومزان، يعني خزرت سي السيول السيول يضق غرس الناس فاش سولة توسيد أمير ما مأمور، هذه جاوبني بأدب ووقار الناس بل مأمور يا أبا بكر. وما معنى مأمور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيفغ الجيش، سيفغ الوفد للحج يقطع كتم مدة الزواط جبريل عليه السلام بصدر براءة بصدر صورة التوبة المصحف أو سورة براءة تنزل زي الرسول صلى الله عليه وسلم في وأبو بكر الصديق في الطريق إلى يجور يوطى جبريل عليه السلام بشك أدير التب أدير التب كتلقاضية أين ديم شركا إلا في في المدي في مكة خاطر أما جينا سياسة مراحل الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة مراحل لتطهير شبه الجزيرة العربية من الشرك على خاطر زدي غديني لا يبقى في شبه الجزيرة العربية دينان والتقيم سند الدين أما سن شبه الجزيرة العربية خاصة في مكة والمدينة وما جوارهما محالة دي ملأ دي قد قيم ديس الإسلام والشرك إذ ما دي عديس الإسلام فقط ليس نزل هذه الصورة بل أوائل صورة براءة صورة التوبة تبدأ أن في الكتاب التوريديس صورة التوبة مباشرة براءة من الله قاع نلاحظ خاصة الطلبة وسيلة عزم ياي هني قاعتي سرة قبل ديس انت بسم الله الرحمن الرحيم لكنتوني لجديس توتدت والتورين زهدا على خطر أول الكتاب معليش تتحق القصدام الظام أول الكتاب اللي جري في السنة ده كتاب القرآن أجمع المسلمون قاطبة من قاطبة للشق شذ عن القاعدة وكل مسلم على وجه الأرض اتفقوا وأجمعوا على أن ما بين الدفتين لهذا الكتاب هو القرآن الكريم لا يجلس الزيد ولا ظن نقص ولا يجلس تغيير ولا يجلس تبديل ولا يجلس تحريف أن جانبا لبعض الجزئيات كقراءة ورش وقراءة حفص والقراءة العشر وكذا وني دقنش هذا دقن الجانب على خطر القرآن تبدا مزواقع سيد يوسف لا يجلس لا تنقاط ولا الحركات تعزم مني يعني ربما يقل حد ألي عزم يقتل كلمة انتهى تعزم سيق النطق أتنطق سيق النطق ميمي على خطر كان العرب بالسليقة يعني بالطبيعة أو بالفطرة عزم القرآن خطر سنن اللغة سنن أما نشينش نسول سلغة نتمزبط أموني نسول سلغة نتمزبط لا خطر نتططس مع الحليب اللي يدممنا نتشر داموني نسن تومزبط أي تسيول تومزبط أش فهمه دام علت لربما كنا السورة العربية ربما بعض الكلمات تزويد غلمون جيد باش كتكلبت المعنى نسنت ولن تنين تون سول العربية الفصحى أسن السورة العربية الفصحى لن فهمناك قال دي لي بورخسي بالزان لوقتني السورة العربية الفصحى لش قتل غلطت الأصمعي دق نتنقى نوادر لطائف العرب في الصحاري إن يقنون سلك زوير جورة خزر غقنون شان دي ثمان مدلن سسوان يقن حد شارة جديد يقن شارة كذا رجال دي كتبور تبزان تبارك تتفقنو جديد أجديد أم تلقص تهتبزان ببس اللي يبد سيت الشورة جديدة وتجمع تقنت وتنجم يفسن زي بالزن بتستنى بابا سوال في العربية الفصحى تنيس يا أبا يا أبي أدرك فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها في العربية الفصحى تسوال تبزن هاش شو ما تجمع تسوال ما مونيا نشيو جاوني نغسيو القداع في المساوين اللغة كوليك نسجو ما دبي العبارة وزوات عرب إعراب نحوي جزئي إعراب الجزئي للنحو نيس يا أبتي أدرك فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها سوال سجدي القربة تجديد ما بتجديد غرف مؤنتني تجديد المهم تنيس أدرك فاها معرفة تفاس فوس إيميس فو بمعنى الفم من الأسماء الخمسة شتاينا وانت برخصتو تيويد القاعدة الأسماء الخمسة كاملة النصب، خطر الأسماء الخمسة هي أب حم فو ذو أخ، أخ أب أخ حم فو ذو، خمسة الأسماء الخمسة ترفع بالألف بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. تنيس أدرك فاها مع التفاصيميس وني تجديد وبالزان. بعد لا طاقة لي بفوها بفيها واستنجمة قد غلبني فوها، يرني إيميس يرني بالسليقة، كانوا يتحدثون بالسليقة. بصح نشينا كون نتنبي بعض الجمل لابد أن نزول العربية، كانوا نشا قلبي تمارو أدبغ قلبي تسلبية تنعز من شنين ونتنجم أنني فهم أخت غير بتتزود غل منجد. أي معلش نسيت بس الأدب في هذا الدرس اليوم، يقل قرنص الشنفارة وهو من العدائين الأربعة إلا تقنوا مشوار تبين دلك كنا جنس سباق الختني أدياوين ألف متر خمسة ألف متر تياوي كومريا الشنفارة تقني تسبب يوريك قصيدة السول، خطر الشعر غرسنا ما نشين السول نشنين الشعر دي وطمني للسول الدبي غي قلبي تبرك ولو تكمل غي شتشوم الطلبة كلبت بتد المعنس دولتي لا قصائد الشنفارة. أديني في قصيدته اللامية، في قصيدة غرس لامية يعني تقدس اللام الروي أو القافية تقدس اللام، تبدل قصيدة أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. وني البيت المطلع أمس بعض البيات خاطر شي نعزم ستوها نغسنا تانية المتوسط في المعهد إلا ذاني ججال سعيد عزم معايا كان نحفظه ونقاصدته الشيخ باجو رباطي جتان مرتيس عزمنا دي سجل البيت نوديس ولي دونكم أهلي نسيد عملس وعرقة زهلول وعرفاء جيئل. مرايين قاعد يتسول الإنجليزي تعرفتوا عربية قعها دبتة ونسمون وكلبت لعالينا. المهم القرآن حفظا تنين سنت باللغة العربية بالسليقة يعني أتحفظا أتفهم من باقي شنين وعليه أدو الغمار أو الاختلافات القراءات دي قلنا ما بحداز علوك للمتخصصين طول القرآن لا جزيس لا النقط ولا الحركات ألم بعد ميمي خاطر العرب لن والفنية براءة من الله ورسوله لا جزيس لا النقطة لا الفتحة لا الضمة لا بس حتى عزمية لا حفظت تعزم صح سيوت في المدن الأعاجم في الإسلام يقع الاختلاط يقع وقيل موني وقيل موني وقيل موني يفقد النقط والإعجام النقط يعني النقاط والشكل بدني مرطة تجن الحركات الفتح الضم السكون شدة إلى آخره. يعد أون القرآن الكريم لك غوالك صديق النقط ويخسد السولق أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين هو كتاب الله سبحانه وتعالى تجلس لا يقنوا بالدر ولا يقنوا غير يقيم من سي اقرأ باسم ربك الذي خلق القرآن لا يقيم مني وصصر لا يقن تحريف ولا يقن تزيف ولا يقن نقصان ولا يقن تأخر ولا يقن سو. بالصح ربي سبحانه وتعالى يكرم الأمة الإسلامية بشيئين، أولا تكفل بحفظه ثم يسر حفظه على المسلمين في آيتين. الآية تمز ورد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليت فايت سنت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني القرآن يسالت حفظت ربي الصحفت يحفظ نتا هام التورات الإنجيل وجه القرآن والقيمن على خطر ربي سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظهما وإنما يجول حفظ لكانين اثنين ما تجينا ربي في القرآن بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا يتطلب غصنة حفظا ولذلك غيروا فيه وبدلوا قرآن يقيم من ده جديد اتنعزم سبحان الله ظهرك على كبتف مموني ولو انه قاعد انتف القرآن ديما عودة سعزم عودة سعزم عودة سعزم عمري مين نيجن حد حماك يا ربي بدلت أنا القرآن بدلت انا القنشره لك نقلق اسقلق انا غعاود وعاود عاود ايوا سور تبارك توعز ما صنات ربما توعز ما وريت توعز ما السور ربما توعز ما الشات توعز ما عمر مين يقل حموك بدل بدلت انا الشمت قمه نظيمه تبارك بدلت انا والنسوا اللي بدلت انا يعني كوني قناديني حموك دولت انا غل مجلس ما غادي نعزمك تسري تخلاف لكي نتفقها ونتدبر ديك النشره بصح عمري ميت النيت لش بصح اول نبنادم اول كل السوا الغمار وكوني قل حدا من بعد سي عاود مره مرتين ديني ربي اش تنوض واش ديك الموضوع خلاف وني نسلس يا مسح القران وتجمد التين ديس ابدا لا يخلق من كثرة الرد كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن لا يخلق الثوب الخلق أي إن دصمروا إكدمن دا قديم دا قديم لا يخلق القرآن عمري ولي قدم سكترنا نعاود عاود عاود بصح صمروا تشبرت مالق مجيت هات قنت تعاود سرد تعاود تحدد تقنت تعاود سرد تحدد بدا يمارو سيبسي تقدم تقدم الطربة قيمار وين الكول نادي طربة قبل السري بدا السنية خلاص فاتيني دول قميجيتو يا خلاص يا تيوي ديال حقس يا باركات مزقت جدي بلاز الحني ما مصحسيسك الروسة ما دي قنشرة بس القرآن لا يخلق من كثرة الرد ولذلك دعودك القصة قد يغسيس مدام سوى في القرآن أن سنت باللي ربي سبحانه وتعالى الكتاب السلي عزيز بتلي عزيز غفنا ضغنشنين لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إجن نصراني إن جربغ أدرقبغ مدن من إلا نرسين في الكتب السماوية إزوي بد التورات التورات غير موجودة مصحف لا موجودة مكتوبة مصحف لي تطبق تلموت ثم ناس مغيرة محرفة إن بيخدين طبعت تلمود من التورات قدم وخر إنا رارغ دي صورار من بعد طبع أخت بدي غزنو زوخت بدن تطفنت ودين تطفنت ولقني الساغي الساغي الساغي الساغي النبي غجرب غدخ لا بيبل الإنجيل أمني حرف قدم وخر أطبع أخصيصنا وزع بدن ميدن الساغن وغدا وين دي الساغ دي السرس دي التلفزيون دي السرس تقزنتس إنني غبغ القرآن جرب حرف غديس قدم وخر طبع أخت نشيل طبع الكتاب بامزوار برك يوضع في قنفوس يزدي تسابك ما حققش تجدموني ضع حرام غفك يا هدايا ومبتدعي يا كذا إنين غلختني فاق غبلي قرنا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ وضي غديس فإذا به الكتاب القرآن وليت نجم يقن حضاد يا رار معاس أمزوار نمسلمني ترديجي أما وداين ذا النصارى ولدي قنسيسن أويس وين أماني صماظم يا هل ترى العزتو من القرآن تلدجنا نقرأه ونحفظه ونستظهره ونتدبره ونفهمه ونطبقه وننشره ونعلمه ونحفظه قاع عونينين يلزم تكون ندجنا ونقدسه ونعظمه الكتاب من القرآن الترقيد الأعاجم الحيش ممكن تخذرت أخذرت تلفزيون ساعات ملاقي نعزم القرآن ميقدا الكتاب ميقدا عزم القرآن ما تتجي الكتاب هذه قدا الكتاب الدبيتي أسي جم هذه حبين الكتاب نتي ستستفجنا الصاموني هذه زواموني كتقات هذه زوال الرف الرف اللي يسرسو زي كتاب القرآن يتسلسل العقل عزة أو السنشنين لكتوب النظر بالتكرم تجيز كتوبنا القرآن الكتوب يقدم من ميلان ينيني النقضة تتجي مثل الحل نسل الواحد بتقل كتابه لينفع قد منشي غد وقير غدين غد تخسر ديسو هو خاطر وجد الخسارة بتقل غرس يقل غرس الكتوب دي قديما يو يسني قل مغلف يا ربي حمولك راجع يون الكتوب بتريسك صفحة المنقز شتك تغاط مغ الفايضان مغ كذا حمولك بدلت أسج فوتوكوبي عملية تغرنا قل الأستاذ رباطي رحمي سوسع غفزاني الابتدائي وعند ذكر الصالح تنزل الرحمة فخار سعيد بن صالح ولاد دوك صالح انت تو يخدم خدامو يتغل كتب القران وكل تقبل انت بتقنش الرك اتي للسق بتقنش راه الجيلي نذكر بالخير دوك حاج الخضر قارع لغص بعض الكتب داو في ختن ماني الا ندي سي النقد الطرفه موني القران النقد بتسي تجا اسي للسق كتب وقطام طابزن ادي ياري سفوس قعاني خصن خاطر لاش فوتوكوبي سفوس ربما كون الظلم ده الذي يصل بعض الكتب يريد نسفوس وعنده خط جميل يعني رباط يحفظ السوس عرف صلب يجتن مرد قاعد العلماء نرد المشايخ النار النيغو القرغ أتخسرد أي نيغة تخسرد الكتب القديمة إلى كد أتنتصحد ما أتنتغلفد ما أتنتلسقد أما أتنتجلدد أما أتنتارد ما ديني لان والقرغ أتخسرد دين أتصرفد تخزج سرزن بت غرش لبعض الوراق القرآن مغل بعض الكتب يدي قديم يا والتلقين الحل نسن عند حرك نسن يقنو حرك إلا مهذب كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمصاحف القديمة في الجمعة الثالث خطر غنى ثلاثة للجموع جمع القرآن أجروا القرآن يقرأ على مراحل مش كان داو ضموني مرحلة تمزورت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تسن الصحابة التاري القرآن من يجناتيري كتورقت يجناتيري كنوجليم يجناتيري كنا يقل الكتف اللوح اين الا المهم هذه التواري يقيمه مني في زمن عمر زمن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفكر ان ياي الغزوات اللي تسد مار الغزوات يعني او الوقائع وقائع اليمامه موت نديس قل عدد دزعلك من القراء اننا نحفظ القران يدمر ننسن يقود العاد القران ويضاع إن ياس أبو بكر الصديق كنت جمع القرآن كنت جروت يعني قل الكتاب إن ياس كيف أفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إن ياس والله إنه خير المهم رب سبحانه وتعالى يشرح صدر نبي بكر الصديق لما شرح إليه صدر عمر بن الخطاب فجمع القرآن يجمع ثماره في صحائف كثيرة استكرمت ياس الدمار في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أتفن دي مارو الأعاجم بدأ نعزم القرآن أنت القرآن لجي صلاة قاد بدأ كل يقين قرس قراءتي خير من قراءتك نشي عزم الله يتواموني دوني يقع لي اختلاف جرسا أين لغتني يبي لا ديسيزيون يعني ماشي بين القرار عثمان بن عفان بل يزم التوجم عن قاعين التوارين سيقبل له ويتتكلش أن عاود ناري القرآن من جديد وجدت ناري أتنجروا من جديد فكتب نسخ منه لاش فوتوكوبي لغتني توارين 8 النسخ كاع شي فاسنا سنه 8 قران سوق السلخ ده يتوري 8 مرات الكتب يقيم بدا توزع الكتب على المناطق المملكه من شبه الجزيره العربيه ديني تقيم النسخ تقت عند عثمان يسمى بالمصحف الامام او الكتاب يجروا يمارو كاع عين يجروا وين الوراقين نيدين وني يحركت ويقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه رحم الله عثمان ما فعل ما فعل بالمصاحف إلا بمرأة منا ومشورة منا وليجيس الرئيس صموني قال لي حرك القرآن مش بهذه حرك القرآن يشاورت الناس روحوا الوراقي ودوا الكتوب بني غد عدن بتغن بسيسنت فاتفقوا على إحراقها حركنا ينوني أديني قنا حدي مولا كان حركة وان ربي خاطي يغدني خلاص متحركت يسمون ربي ذا ينعزمني ذا ينتيريني كل زوايا مع الهوى ربي سبحانه وتعالى اللي يبيت يا اللي شمرت يقيم ذا كان يغدني طبعا يغدني حفرس يقنو حفرت كليت ديس بس تتيجي يقنو نشاني لندوش تيم وهكذا أما يقن حدا دبي الوراق يبدأ دكات نتولو نندوني ودلعبت قد ممكن مغات نتيك لتيرسين ودلعبت الجمان تيجو علي عثمان بن عفان أتوحف قاعول النغماني السوال ننا أول القرآن الكريم إزمان تهلا ديس إزمان شتيت تدي المصحف بشك ربي أغني أحفظ أنا أحفظ القرآن بشك ربي أغني أحفظ وجي الكتب القرآن دي عطايش انت مورت أما غرس من ولا إلي يرسوز مش تليفزيون أمبور سبين لا يلبط الزيت لا يا إخواني كانت ورصادين غمون وليبي ولا التفت كو حد أديت في أديت في الكنيسة ما غاديت في لا بيبل أو الكتب إلا لش صنك تقيمت ليش صرت قلت دي قلت حفتي قلت تهذيب قلنا تذهيب والتهذيب اي سنين ديس الكتاب يطح الله ديس أما نشغر كلام الله الكتاب المقدس المعظم لن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ربما ترقي الكتب من قاع يزمت تخلع هذا دار كتاب طامورت تخلع تخريب الروح تشريف خطر تكلي تخفض دوال ربي طامورت يزم قاعنا ده وعليه أندو الموضوع نني غون الكتاب خاطي يقول حد ميلا يرزمني كتسريت أديني ياي بتضموني نا سورة التوبة التعزمدت مباشرة براءة من الله ورسوله بإلا بسم الله الرحمن الرحيم قعتي سورة تضمنتين للعلماء تفسير وأقوال وأشهرها أو انت سريت تسد لجي استفتتنا الرحمة لجي استفتتنا الليونت خاطر إيم شركنو لن قطرن في منسن في شبه الجزيرة العربية يزم الرسول ربي سبحانه وتعالى سنجبين الحل باركات يلا يا إما التخطيم شبه الجزيرة العربية يا إما التدفف في الإسلام لا يبقى في شبه الجزيرة العربية دينان سمني أو صدر براءة يويتد علي بن أبي طالب الناس الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأها على الناس يوم الحج الأكبر ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر بعد عرفات بعد غد عدن مدن يتسلي حرامن سن أدم لقاني مارو في جمرة العقبة إنه يسجلوا مدن كل عزم سن هذه الآيات الكريمة تعزم دا سن قل بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يشست هذه الآيات الكريمة هي سرت براءة سومني لجلس بسم الله الرحمن الرحيم تزد مباشرة وإن كان هناك بعض أقوال يقولون بأن براءة والأنفال دقت تلصق وإنما ولتورد بسم الله وندق القول المرجوح القول الراجح دو إلا تسرت خطر يعني ولمكنة بسم الله الرحمن الرحيم براءة لش الرحمة لا تلتقي مع البراءة يعني البراءة تبريت يعني التبريت براءة وعليه من أخسن عزم أنني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يعني إعلام أذان يعني إعلام وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم يعزم سنم نتنين مسني عزمون لايات وفهمن يا أما نشني باش كنفهم يزمن قيم الدرس مصن باش كنفهم بتد المعنى نون لايات مجمل القول نون لايات أيم شركن إنني لن ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يشسن المهل بلي أتقيم مدة فإلى مدتكم أما حدود يدنس إنه 4 شهور برك خممت دا وحدي بعد 4 شهور النظف شبه الجزيرة العربية باتت تملم تدولم دغلو بريدني مسلما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فأونج ترانكيل بالتلاشي خاطر دي غد يصل من بعد إنني لن بعد من النصارى إما الجزية وإما الدخول في الإسلام وإما الطرب التفهم قاع سيق داغ عزمنا ولايته يعزم قل بيان ويحتاج إلى شرح ربما تعزم فقط بعد إن شاء الله تعالى يعني أسن خصص الدرس بالتسنين أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. هذا البيان وما سيأتي ندعه للحلقة المقبلة إن شاء الله. صلى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.